الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا مع البرهان، ولازلنا كذلك مع آيات من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الجلد. هذا الجلد جعل الله فيه أعصاب تحس بأنواع المؤثرات المختلفة، تحس بما يلامسها، تحس بما يضغط عليها، تحس بما يقطعها، تحس بما يخترقها، تحس بالبرودة، تحس بالحرارة. ولكل نوع من هذه الأنواع من الإحساسات نوع خاص من النهايات العصبية تتناسب معه، وكلها منتشرة تحت الجلد، فهي بالنسبة للإنسان كالرادارات بالنسبة للدول التي تكشف تحرك أي شيء غريب يريد أن يغزو البلاد، ولكن لا تساوي شيء هذه الرادارات بجوار هذه الأعصاب الدقيقة الحساسة. فإذا سلخ جلد الإنسان وانتهت هذه الأعصاب فإنه لا يحس بشيء. دليل ذلك أنك إذا ذهبت إلى الطبيب وأعطاك إبرة في العضل تشعر بوخز الإبرة عند دخولها، أما إذا دخلت في اللحم تشعر أن هناك شيء ليس عاديا، في شيء بيدخل في جسمك ولكنك لا تشعر، ولكنك لا تشعر بالألم. ما السبب؟ السبب أنه لا توجد أعصاب الإحساس بالألم في العضلات الموجودة تحت الجلد. كذلك لو سلخ جلد إنسان وجيء بقطعة من النار وحرق بها يحرق العضلات، هل يتألم؟ لا يتألم، يشعر أن هناك شيء غير سوي، ليس مناسب، ولكن لا ألم. لماذا؟ لأن أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة هي منتشرة في الجلد وليست في اللحم. هذا الأمر كان مجهولا قبل تقدم علم التشريح، وفي مقابلة بيني وبين البروفيسور تاجاتات تاجاسون عميد كلية الطب في جامعة شانغ ماي في تايلاند، قابلته وكلمته أن هناك إعجاز علمي في القرآن والسنة، فقال لي ونحن لدينا إعجاز علمي في ديانتنا البوذية. فقلت له أنا سعيد جدا لو أطلعتني على شيء من هذا إن كان في ديانتكم. قال سأتي لزيارتك ولزيارة الجامعة التي أنت فيها بعد سنة. كان يأتي ممتحنا خارجيا إلى جامعة الملك عبد العزيز. في العام القادم سوف أتيك وأتيك بهذه المعجزات. وانتظرته على أحر من الجمر، وجاء الموعد وحضر. فقلت له ماذا عندك؟ قال للأسف كانت معلومات عندي خطأ، قالتها لي ممرضة تايلاندية يعني من الديانة البوذية لتدفع عني يعني هذا الاهتمام بهذا الموضوع، فتقول لي لدينا ونحن، فلما طالبتها لم أجد شيئا. قلت طيب أنا الآن أسألك، هل كان يخطر على عقل إنسان في فكره ونظره وتأمله من الناحية العلمية ومن الناحية المعرفية عند البشر قبل اكتشاف الأعصاب ونهاياتها ومعرفة تفاصيلها، أن الإحساس بالحرارة والبرودة إنما توجد في الجلد فقط؟ الإنسان كان يشعر أن جسمه كله حساس، له يؤلمه حيثما اصطدمت به أو بجزء من يتألم، لكن العلم جاء وأخبرنا بهذه النتائج. انظر يا بروفيسور كيف سيكون وضع أهل الأديان في العالم غير المسلمين. لو قال لهم الملاحدة وقال لهم الكفار نحن لا نخاف من العقاب في النار، لماذا لا تخافون؟ قالوا اكتشف العلم أن الإحساس بألم النار وعذابه إنما يكون في الجلد، فالنار ستأكل الجلد وخلاص، وبعد ذلك لا ألم. قطعا ستكون كل الأديان في مأزق حرج لا تستطيع أن تجيب، لكن ليس هذا في ديننا وليس هذا في دين الإسلام، لأن الدين الذي جاء من عند الله جل وعلا قد كشف لنا هذا الأمر وبينه ووضحه، وكشف مع هذا السر في الإحساس بالجلد. هذه صورة للجلد عبارة عن مقطع، هذه هي القشرة العليا وهذه الطبقة التي تقع تحتها، وهذه هي النهايات العصبية الصغيرة، هذه النهايات العصبية تقع تحت الجلد، فإذا أزيحت ورفعت هذه الطبقة أزيلت هذه النهايات العصبية الحساسة، فلا يشعر الجسم بعد ذلك بأي ألم يصيبه. قلت للبروفيسور تاجتا تاجسون يا بروفيسور تأمل معي قول الله، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا إله إلا الله، كلما نضجت جلودهم، فإذا نضجت الجلود واحترقت النهايات العصبية وأصبحوا لا يحسون بها، يقول تعالى بدلناهم جلودا غيرها، ولماذا تبدل؟ قال ليذوقوا العذاب، لأن الإحساس إنما كان في تلك الجلود، فلما نضجت ذهب الإحساس. إذن فالله يعلن لهؤلاء الكافرين أنه سيبدلهم بجلود أخرى حساسة لهذا الألم ولهذا العذاب من أجل أن يذوقوا العذاب. لا إله إلا الله، من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقال لي هذا علم لم يعرف إلا حديثا في القرن الذي نعيشه والقرن الذي من قبله، هذا لم يكن الناس يعلمون شيئا عن ذلك، هذا لا يكون إلا بوحي من الله. واستعرضنا معه بقية آيات الإعجاز العلمي، وحضر المؤتمر الطبي السعودي 8 الذي رتبه الحرس الوطني واستضافه في الرياض، وفي حشد هائل قرابة 2500 طبيب من أنحاء العالم، وكانت القاعة الكبرى هي للأبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وتقدم البروفيسور تاجاتات تاجاسون ببحثه عن هذا الموضوع وعن الإعجاز العلمي في هذا المجال، ثم قال للحاضرين جميعا: ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه الآيات وهذه المعجزات التي تقدم بها أكابر علماء العالم، مجموعة من أكابر علماء العالم من غير المسلمين، يحدثون بالأدلة العلمية الدقيقة ونحن نستمع ونشاهد، إن هذا يظهر بجلاء أن محمدا رسول الله، وأن هذا العلم لا يمكن أن يأتيه من أي مصدر بشري، وأنه لا بد قد جاءه بوحي من الله. لذلك أعلن أمامكم إسلامي وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو البروفيسور تاجاتات تاجاسون. ومضت الأبحاث وإذا بها تكشف سرا آخر في الأحشاء وفي الأمعاء. هذا السر الذي في الأحشاء والأمعاء هو أن المريء، المعدة، الأمعاء ليس فيها أعصاب حساسة للحرارة والبرودة، ولذلك بعض الناس إذا أخطأ وأكل لقمة ساخنة ولا يستطيع أن يعيدها إلى الخارج فإنه يبتلعها ليسلم من حرها، فإذا ابتلعها ذهب الإحساس بالحرارة، حرارة اللقمة هي تنزل. لماذا؟ لأن المعدة بطنها الله ببطانة تسمى الغشاء المخاطي. هذا الغشاء المخاطي الذي يبطن المعدة ليس حساسا للحرارة، وكذلك يبطن الأمعاء أيضا، فهو ليس حساس للحرارة، ولذلك إذا نزلت اللقمة الساخنة إلى هناك لا يعني لا يشعر بحرها. طيب، الله هدد الكافرين بأنه سيسقيهم من الحميم، من نار جهنم، سوائل يشربها وسقوا ماء حميما أي شديد الحرارة، فكيف إذن سيكون ذلك؟ كيف سيتألم من يعذب بهذا الماء الحميم؟ كيف سيعذبون؟ يسقى ماء ناري فيصل إلى المعدة والأمعاء ولا يؤثر فيها، لأن الغشاء المخاطي ليس حساسا للحرارة. لذلك جاء الوصف في القرآن بديعا دقيقا محكما بعلم الذي أحاط بكل شيء علما، هددهم بالعذاب بهذا الماء الحميم. كيف؟ قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قطع أمعاءهم، الله أكبر. وماذا بعد؟ إذا قطعت الأمعاء سوف نصل إلى منطقة غنية بالأعصاب الحساسة بالحرارة والبرودة، الحساسة للحرارة والبرودة، وهي الأحشاء. فالأحشاء توجد فيها الأعصاب مثل هذه الأعصاب التي كانت في الجلد حساسة للحرارة والبرودة، هي موجودة في الأحشاء، ليست موجودة في الأمعاء، ليست موجودة في المعدة. ولذلك كان التهديد هنا بتقطيعها ووصولها إلى الأحشاء، ووصولها إلى الأحشاء. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وعندئذ يشعرون بآلام العذاب الشديد. مثال لذلك، بعض الناس لديه قرحة، وتكون هذه القرحة قد استفحلت في المعدة أو في الأمعاء، فإذا أكل أو شرب تسرب شيء من هذا الشراب الساخن أو البارد، فإذا كان شرابا ساخنا ونزل من تلك القرحة فإن صاحبه يشعر بآلام كأنها طعن الخناجر. لا إله إلا الله. في الجلد هددهم القرآن وقال بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم. في الأمعاء ما قال بدلناهم أمعاء غير أمعائهم، قال فقطع أمعاءهم. لو كان الوصف معكوسا قال القرآن فقطع جلودهم، قطع جلودهم سيبقى سنصل إلى نفس النتيجة، الجلود ستكون قد نضجت، وإذا تقطعت فلا يضر ولا يحس بها أحد وسينتهي العذاب. لكن قال لا، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولو قال في الأمعاء بدلناهم أمعاء غير أمعائهم لقال الكافرون خلاص احنا مبسوط سنرتاح الآن. لماذا؟ لأنه كلما تغيرت الطبقة المخاطية والغشاء المخاطي الذي يوجد في الأمعاء ويمنع الحرارة ويمنع الإحساس بالحرارة سيأتي بمع آخر وبأمعاء أخرى، فإذن لن يصل إلينا العذاب ولن نتألم من هذا الحميم. لكن هذا الدين هو الدين الحق، كل كلمة في موضعها وكل معنى من المعاني الدقيقة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا ما يتعلق بما كشفه الأطباء حول الإحساس بالنار. شيء آخر ليس في أعماق الإنسان ولا في أعماق الأرض ولا في أعماق السماء، بل في بطون الأنعام، في داخل بطونها نرى آية من الآيات ومعجزة من المعجزات. ما هي؟ هذا اللبن الأبيض الذي نشربه، اللذيذ السائغ، من أين جاء؟ قطعا هو جاء مما تأكله الأنعام، الأغنام والأبقار والإبل النوق. هذا اللبن نأخذه من هذه الأنعام، من غذائها، في رحلة عجيبة بديعة. إذا نزل الطعام إلى المعدة لهذه الأنعام فإنه يهضم ويتحول إلى فرث صلب، فرث صلب، ثم ينتقل إلى الأمعاء فتفرز عليه مواد تستكمل هضمه فيتحول إلى فرث رائق، يعني شبه سائل. ولذلك الجزار عندما يضغط على الأمعاء ليخرج ما فيها من الفرث فإنه يمرر يده هكذا على الماء وهو يخرج الفرث لأنه سائل ليس صلبا. لكن إذا تتبعنا هذا الفرث الذي يدفع من خارج الماء بالضغط ويتحرك في داخل الأمعاء، إذا تتبعنا سيره في الأمعاء الغليظة نراه قد تحول إلى بعر. ما الذي غير؟ ما الذي غير هذا الفرث السائل الذي كان يحرك بضغط الأصابع إلى مادة صلبة، إلى البعر؟ الذي حوله إلى ذلك هو أنه تم امتصاص المواد الغذائية في الأمعاء، المواد الغذائية التي خلق من أجلها الغذاء، تم امتصاصها هنا، هنا مكان الاستفادة منها في هذه الأمعاء، وما بقي إلا الفضلات التي لا قيمة لها، فلذلك تخرج في صورة بعر وتطرد إلى الخارج. إذن هذا اللبن الأبيض كان فرثا، كان فرثا له رائحة الفرث التي تعرفونها أو يعرفها الكثير، ولونه، فأين ذهبت هذه المادة الغذائية؟ هناك مصاصات، إذا كان هذا هو المعى الذي يمشي فيه الغذاء، فهناك مصاصات تسمى الخملات، هذه تقوم بامتصاص المواد الغذائية من بين الفرث، وتستخلصه من بين الفرث وتدخله في الدم، ولا تبقي أي أثر للفرث في لونه أو طعمه، فإنها لا تمتص إلا المواد الغذائية النافعة. فيدخل إذن الغذاء في الدم ويصبح جزءا من الدم، من الدم الأحمر. هذا الدم يمشي إلى جميع أجزاء الحيوان، وكذلك الإنسان. فإذا وصل إلى أي جزء من هذه الأجزاء يعطيه ما يحتاجه من الغذاء، يعطيه ما يحتاجه من الغذاء. فإذا وصل إلى ضروع الغنمة أو البقرة أو الناقة، ماذا يحدث؟ يتم الامتصاص للمواد التي ستكون اللبن الأبيض من بين الدم الأحمر المختلف في تركيبه وفي لونه وفي طعمه وشكله عن هذا السائل الأبيض اللذيذ، فيستخلص من بين الدم لبنا بعد أن تم استخلاصه من بين الفرث، وتضاف إليه مادة تعطيه طعمه اللذيذ السائر. وصدق الله، وصدق الله العظيم القائل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا من الفرث وشوائبه، خالصا من الدم ولونه، خلص تماما لبنا خالصا سائغا، أي لذيذا أو طعم مناسب، لبنا خالصا سائغا للشاربين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.